إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن سعادة العبد في الدنيا والآخرة بقيامه بدين الله عز وجل الذي شرع لهذه الأمة، وذلك بتمسكه بالعقيدة الصحيحة التي دلت عليها النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه نجاة العبد من مفارقة الجماعة والافتراق الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور من حديث معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي بعض روايات الحديث افترق اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستصل في افتراقها إلى هذا الحد الكبير من التفرق. وقد تكلم العلماء في هذا الحديث وفي فقهه، وذكروا أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة إلى هذا الحد أن هذا مما لا نزاع فيه، ولكن تعيين الفرق وأن هذه الفرقة الفرق الهالكة هذا مما لا يقطع به في طائفة أو فرقة بعينها كالخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفارقون الجماعة. وأما بقية الفرق أن هذه فرقة كأهل الكلام، هل هم فرقة واحدة أم أنهم فرق كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكذا الحال في الانحراف في باب الصحابة والغلو في أهل البيت وهو بدعة تشيع، هل هي فرقة واحدة أم فرق؟ وأما كون هذه الفرق مفارقة للجماعة فهذا لا شك فيه، ولكن تعيين أن هذه فرقة معدودة من 72 هذا يحتاج إلى دليل، لأنها قد تكون متفرعة عن غيرها، أو ما قد يجمع قد يكون يشتمل على عدة فرق. والمقصود أن تعيين الفرقة الناجية من بين هذه الفرق هذا أيضا مما لا نزاع فيه، أن أهل السنة والجماعة وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الفرقة الناجية، وهم الذين تمسكوا بالدليل وقامت عقيدتهم على النص والوحي. ولا يمكن للعبد أن يسلم من الافتراق ومفارقة الجماعة إلا بالتمسك بهذا الأصل العظيم. لهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وفي غيرها أن أهل السنة يقيسون الناس وأقوالهم بهذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، فهذا هو الميزان. الذي يعرف به من أصاب وأخطأ ومن لزم السنة أو انحرف عنها. والمسلم أول ما يعنى به هو العناية بنفسه، وهو أن يزن نفسه بميزان الحق، وأن يعرف موطنه من الاتباع من عدمه، وهو أن يكون معظما للكتاب والسنة، مجتهدا في الاستدلال لكل مسألة يدين لله عز وجل بها اعتقادا أو عملا أنها من الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها له. وهناك أخطاء وقعت للناس ولا يكاد يسلم أحد من أهل العلم من الوقوع في خطأ، ولكن بحسب المسلم أن يكون مجتهدا في فهم النص، فإذا حصل له الخطأ بعد الاجتهاد فهذا الخطأ مغفور بإذن الله تعالى، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبى عن الاجتهاد، وهو أن يجتهد المسلم في معرفة الحق. وأما باعتبار المآل ومآل الاجتهاد فالناس ما بين مصيب ومخطئ، ولكن الكل على خير، لأن المسلم إذا اجتهد في معرفة الحق فهو على خير، ولهذا لن يحرم المخطئ الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخطأ فله أجر واحد. قال العلماء: هذا الأجر على اجتهاده، وخطأه مغفور، لأن الخطأ إنما حمل عليه طلب الصواب. ولهذا كثيرا ما يردد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الكلمة في العلماء المجتهدين، يقول: وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. فهؤلاء هم أهل السلامة وأهل النجاة. ولهذا تلاحظون أن أهل السنة أيضا لا يعتقد عصمتهم ولا يقال بسلامتهم من الخطأ، كما قد يظن البعض أن الرجل منهم إذا أخطأ خرج من السنة، وهذا انحراف آخر وهو التشديد في هذه المسائل، عندما يظن أن العالم من أهل السنة أو من دونه إذا أخطأوا أنهم خرجوا بخطأهم من السنة. فالعلماء ما قال أحد من أهل العلم أن الأئمة، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أئمة العلماء وسادتهم، ما قال أحد بعصمتهم، ولكن الكل يقطع بحسن اتباعهم للسنة. وأما الخطأ فلا يسلم منه أحد إلا من وفقه الله وعصمه. ولهذا لما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته العظيمة في الذب عمن يطعن، عن الطعن في أهل العلم، ذب عن العلماء في مقابل من يطعن فيهم، لم يذكر في رسالته أن العلماء لا يخطئون، وإنما ذكر عبارة قدم بها كتابه وقال أنه لا يعرف عن أحد من أهل الاجتهاد المقتدى بهم في الأمة أنه يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، وإذا أخطأ فلا بد له في خطئه من عذر. ثم ذكر ثلاثة أعذار تتفرع عن عشرة أسباب، تتفرع عنها عشرة أسباب في بيان كيف يقع الخطأ للعالم من أهل السنة ولكنه بغيره. ومع هذه كلها فإن السنة بقيت محفوظة، وأهل السنة على استقامة في أصول عقيدتهم. وأما الأخطاء في المسائل الجزئية فإنه قد يقع خطأ وتزل القدم في بعض المواطن، وأهل السنة وأئمتهم ومحققوهم في توسط في هذا الباب، كما أنهم في سائر الأبواب هم وسط بين الغالي والجافي، فلا تشديد ولا تنطع ولا إخراج لأهل السنة من السنة لأخطائهم، كما أنهم لا يتهاونون أيضا في أمر الاعتقاد في أمر السنة، بل يبينون السنة ويصدعون بها، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. ومهما علت درجة العالم والإمام فإنهم لا يجدون حرجا في صدورهم أن ينبهوا على خطئه مع احترام مقامه ومعرفة قدره. ولهذا نرى أن من وفق لهذين الأصلين أنه على خير عظيم، وهو التجرد للحق ونصرة الدليل ونصرة السنة، وأن لا يقصر من عرف الحق في نصرته. والأصل الثاني هو احترام أهل العلم ومعرفة قدرهم، وعندما نطلق العبارات فإنما نتكلم بلسان الشرع وباصطلاح أهل العلم، فإنما العالم هو العالم من أهل السنة، ولا ينبغي أن يتصور وأن يفهم من إطلاق مصطلح العالم أنه يدخل في هذا أهل البدع، كما قد يتوهم بعض المتوهمين أنه إذا قيل احترام العلماء أنه يدخل في هذا أهل البدع، فإن علماء السلف لا يرون أن أهل البدع من العلماء، بل يرونهم من أهل الشبه والجهل. فالمقصود بالعلماء هم علماء أهل السنة الذين عرفوا بالحق وعرف الحق بهم، فإذا زلت قدم العالم ينبه على خطئه ويحفظ مقامه فينصح للأمة، ويحفظ مقام العالم ولا يخرج بخطئه من دائرة أهل السنة. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة كثيرا في كتبه وتوسع فيها، وهذا الأمر مما نحتاج إليه في هذه الأزمنة لوجود الخلاف والاختلاف بين أهل العلم من أهل السنة، فينبغي لطلاب العلم أن تتسع صدورهم لمعرفة هذه المسائل، وأن يكونوا على فقه بدينهم، ومن التبس عليه شيء في هذا فليرجع إلى أهل العلم يبين له، وإلا فمن ظن أن أهل السنة يصيبون ولا يخطئون، وأنه بمجرد خطأ الواحد منهم يخرج بهذا من دائرة أهل السنة، فهذا يخشى أن يفضي بصاحبه إلى انحراف في العقيدة، وهو ما عليه بعض الطوائف من أهل البدع كالخوارج ومن نحى نحوهم في تضليل الأمة بمجرد الأخطاء أو الاجتهاد. درسنا في هذا الوقت من هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة ونافعة، نسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها الأجر والثواب، وأن يجزي أيضا الحضور وما تكبدوا من الحرص على هذه الدروس في هذا الوقت المبكر وفي غيره، أن يجزيهم الأجر والثواب، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. درسنا هو متن مختصر ولكنه مشتمل على جملة ليست قليلة من عقيدة أهل السنة، وهو لإمام من أئمة أهل السنة، للإمام الطبري رحمه الله. الكتاب كما هو معلن صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله. وقبل أن نبدأ في قراءة المتن أنبه على نبذة مختصرة في التعريف بالإمام الطبري رحمه الله، ولا أطيل في ذلك، فشهرة الإمام الطبري تغني عن التوسع في التعريف به. فهو الإمام المفسر المحدث المؤرخ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري رحمه الله تعالى. ولد سنة 24 و200 للهجرة، وتوفي سنة 300، وكانت حياته زاخرة بالتفقه والتعلم والتعليم والتأليف حتى أصبح علما من أعلام السنة رحمه الله. كتبه مشهورة ومعروفة، ومن أشهرها كتابه العظيم في التفسير الذي هو عمدة المفسرين، والذي أثنى عليه أهل العلم، وما ألف أحد في التفسير بعده إلا رجع إليه. وكذلك كتابه الآخر في التاريخ هو في الشهرة ما يقرب من كتاب التفسير، ولهذا اشتهر الإمام الطبري بالتحقيق في التفسير وفي التاريخ. وكذلك له عنايته العظمى بالأثر والسنة، فله كتابه العظيم تهذيب الآثار، وله العناية باختلاف العلماء، فألف كتاب اختلاف علماء الأمصار. وكذلك كانت عنايته بتقرير مسائل الاعتقاد، فألف كتابه التبصير في الدين، وهذا الكتاب الذي هو بعنوان صريح السنة. والإمام الطبري كغيره من أهل العلم لم يسلم من منتقد، ولم يسلم ممن قد يتحامل في نقده وفي تجريحه، ولهذا اشتهر فتنة الإمام الطبري، اشتهرت فتنة الإمام الطبري ورميه من بعض من ينتسب للعلم، بل من بعض العلماء بالتشيع، وأنه فيه ميل لعقيدة الشيعة. وفي الحقيقة إنه بريء من هذه التهمة، كما ذكر هذا العلماء المحققون، وكما تشهد كتبه بذلك. ولهذا كانت هذه الرسالة الموسومة بصريح السنة هي في بيان براءة الإمام الطبري من هذه التهمة. وقيل إن سبب تأليف هذه الرسالة هو لذبه عن نفسه ولبيان عقيدته في هذه المسألة التي نسبت إليه. كما اتهم أيضا بالقول بمسألة اللفظ في القرآن، وهي مسألة أحدثها المعتزلة لما أظهروا قولهم بخلق القرآن، وهو لفظ مجمل. سئل الإمام أحمد عن اللفظ بالقرآن فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهلي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وقال

لصيق بموضوع هذه الرسالة ومتعلق بسبب تأليفها، وهو بيان الانتصار للحق والبراءة من البدعة. ولهذا أثنى على الله عز وجل بما هو أهل من الحمد، قال: الحمد لله مفلج الحق وناصره. وهذه المقدمة هي على ما ثبتت به السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الله بما هو أهل، فإنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي خطبه ومواعظه الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومفلج الحق مظهر الحق بحيث لا يلتبس، وناصره هو نصرة الحق لتأييد أهله بالأدلة القاطعة الدالة على أنهم على الحق وعلى السنة. والأدلة التي جاءت بنصرة الحق هو الأدلة من الكتاب والسنة، ففيها نصرة لصاحب السنة إذا ما احتج بها. ولهذا فأهل السنة لا يغلبون، إذا وجد العلم والفقه لصاحب السنة فإنه لا يغلب، لأنه منتصر بالدليل ويتقوى بالحق، وصاحب الباطل منقطع مهما بلغت به الفصاحة والبيان فهو منقطع ومغلوب. ولهذا من المسائل المقررة بالأدلة وكذلك من حيث الواقع هو ظهور أهل السنة على أهل البدع، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فظهور السنة على البدعة وظهور الدين الحق على الأديان الباطلة هو مما دلت عليه الأدلة، وكذلك الظهور البين الواضح لمن تتبع التاريخ منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت، وأهل السنة ظاهرون على أهل البدع وعلى أهل الباطل. ولو تأملنا أحداث التاريخ لتبين للناظر كيف أن الله عز وجل نصر أهل الحق وأظهرهم على من خالفهم. وهذا الظهور بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، فأهل السنة ظاهرون، وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فظهور أهل السنة ونصرتهم انتصارهم على أهل الباطل مما دل به الواقع. قد يكون للباطل ظهور ولكن العاقبة للمتقين، كما يحصل في بعض الأوقات يقوى أهل الباطل وأهل البدع كما حصل في بعض العصور الماضية، ثم يجعل الله عز وجل العاقبة لأهل السنة. وهكذا فمن تمسك بالحق وبالأدلة فهو منصور وهو ظاهر على خصمه بحسب تمسكه بالسنة وبحسب قيامه بالدليل. والباطل مندحر ومندحر لأنه لا حقيقة له في مقابل الحق. ولهذا فالباطل إما أن يرجع إلى الكذب وهو قول الباطل الذي لا شك فيه أنه من الباطل، وإما أن يرجع إلى الاشتباه في معرفة الحق، كأن تشتبه المسائل على بعض الناظرين فيها فيقول بالباطل لوجود الشبهة. وأما إذا سلم الرجل من الكذب ومع قوة العلم فإن هذا سينتج القول الحق، لأن الأخطاء إما أن ترجع كما ذكر شيخ الإسلام، إما أن يستدل الرجل بغير دليل، وإما أن يخطئ في فهم الدليل. قال: الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا في بيان أن الله عز وجل هو الذي شرع هذا الدين، وهو الذي اختار الإسلام دينا، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالله عز وجل لا يقبل من الأديان إلا دين الإسلام، وهو دين الرسل وأتباعهم. والأديان الباطلة كلها خارجة عن الإسلام، وإن كانت الشرائع شرائع الأنبياء تختلف، وأما أصل دينهم فهو الإسلام، التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. فما من نبي إلا وقد دعا إلى التوحيد، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه رسالة الأنبياء ودعوتهم، وهذا هو دينهم وهو الإسلام. وكل من انحرف عن هذا الدين فانحرافه هو خروج عن الدين، وليست البدع من الدين في شيء، وإنما هي مما أحدثه المحدثون. لكن الأديان الباطلة منها ما هو باطل من أصله، ومنها ما هو انحراف عن الدين الصحيح، كما انحرف اليهود عن دينهم، وانحرف النصارى عن دينهم، وانحرف بعض المسلمين عن دينهم، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة، أن أهل هذه الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن منهم من انحرف عن الدين، ولم يكن التمسك بهذه الأديان إلا لطائفة واحدة. ولهذا ذكر العلماء أن الحق لا يتعدد، وإنما هو شيء واحد. وقد خطأ شيخ الإسلام بن تيمية العبارة المشهورة في كتب الأصول أن كل مجتهد مصيب، قال أن هذه العبارة غير صحيحة، بل إن المجتهد إما مصيب وإما مخطئ، كما دل على هذا الحديث السابق. ولكن تصويب العبارة أن لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب من الأجر، فإما أن يؤجر مرتين وإما أن يؤجر مرة. وهذا إذا قيل في المجتهدين في طلب الحق ما بين مصيب ومخطئ، فكيف بغيرهم؟ لأنه لا يمكن أن تكون أقوالهم واختلافهم كلها حق، وإنما الحق في أقوال أحد المختلفين، هو قول لأحد المختلفين، وليس كل من اجتهد فيقال أن اجتهاده حق، بل إنه قد يكون حقا أو باطلا. وأما هو فقد يعذر وقد لا يعذر، إن كان مجتهدا فهو معذور، وإن لم يكن مجتهدا وقال بقول بهوى أو كذب فإنه مؤاخذ بقوله، مخطأ في قوله، وآثم في ما قال، لأنه لم يحمله على هذا القول اجتهاد صحيح. ثم ذكر أن الله عز وجل ضمن إظهار الدين وهو الإسلام على سائر الأديان ولو كره المشركون، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا الدين ظاهر بكراهية المشركين، بكراهية أهل البدع. ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه، وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه. ثم أخبر أن الله عز وجل بعث لدينه رسلا يقومون به وينشرونه في الناس ويصبرون على الأذى فيه، وهذا الأذى إنما ينابهم من جهة جهلة الخلق، الذين يظنون أن الأنبياء قد خالفوا الدين أو يحملهم عليه الحسد والهوى كما حصل لمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من جهل دعوته فخالفه كمشركي العرب وظنوا أنه مبتدع وأتى بدين جديد، وكذلك النصارى جهلوا دينه، الكثير منهم على جهل بدين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أحبار اليهود والنصارى فكثير منهم كان على علم بصحة دينه، ولكن حملهم على هذا على مخالفتهم الحسد والهوى وبغض أن يخرج نبي من العرب ولا يكون من بني إسرائيل. وهذا الداء لا يزال في الناس إلا من رحم الله الحسد، حسد العلماء والأئمة الذين وفقهم الله من بعض مرضى القلوب فيتنقصون أهل العلم والفضل حسدا من عند أنفسهم، ومنهم من يجهل الحق فيعادي أهله. قال: وامتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء بضروب تكريما لهم غير تذليل وتشريفا غير تقصير. وهذه من حكمة الله عز وجل أن الله ابتلى الأنبياء وأتباعهم بصنوف من البلاء وبصنوف من المحن، وهذا لرفع درجاتهم ليس لهوانهم على الله عز وجل وليس لذلهم على الله عز وجل، وإنما هو لكرامتهم عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالرجل ابتلى على قدر دينه وعلى قدر منزلته من الدين. قال العلماء: إنما يمتحن من ادعى شيئا، فمن ادعى الإيمان ابتلي فيه، ولهذا يمتحن المؤمنون في قبولهم بالسؤال عن الإيمان. ولهذا قال بعض أهل العلم: إنما الامتحان لمن ادعى الإيمان سواء كان صادقا أم كاذبا. ولهذا قال بعض أهل العلم: إنما الامتحان للمؤمنين من هذه الأمة وللمنافقين، وأما الذي أظهر الكفر فإنه لا يمتحن. هذا قال به بعض أهل العلم، والشاهد هو الاستدلال لمسألة الامتحان ولبيان مدلولها، وإن كانت هذه المسألة بحثها ليس هذا هو مقامه. فالمقصود أن الامتحان والابتلاء إنما يكون لمن ادعى الشيء، فمن ادعى الإيمان فإنه سيحصل له البلاء. وما سلك أحد طريق الحق ولزوم السنة والدعوة إلى دين الله عز وجل إلا ابتلي بهؤلاء. قال: ورفع بعضهم فوق بعض درجات. هذا تنبيه من المصنف أيضا إلى أن أتباع الرسل بل الرسل أنفسهم ليسوا على درجة واحدة من معرفة الحق، وليسوا على درجة واحدة من العمل، ولهذا المفاضلة بين الرسل مما دلت عليه الأدلة وهو عقيدة أهل السنة، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكذلك المفاضلة بين أتباعهم فإنها ثابتة في الأدلة ومقررة عند أهل السنة، كالمفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمفاضلة بين من بعدهم من أهل العلم. فأهل السنة ليسوا على درجة واحدة في الفهم والعلم، وليسوا على درجة واحدة في العمل، وإنما هم متفاوتون في ذلك بحسب توفيق الله عز وجل لهم. قال: فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن وأقربهم إليه زلفى وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به من مع عظيم البلية. أشد أعلى العلماء درجة وأرفعهم أجدهم إمضاء، يعني أكثرهم مضيا وسعيا مع شدة المحن. ولهذا عندما تعصف المحن والفتن بالأمة لا يثبت إلا العالمون، لا يثبت إلا العلماء الراسخون، الذين هم مجددون لمن دثر من معالم الدين، وإلا فحال السعة فالكل يتكلم والكل يقرر الحق، لكن إذا عصر والمحن لا يثبت إلا من ثبته الله. ولهذا لما حصلت فتنة القول بخلق القرآن أشكلت هذه الفتنة على بعض الناس، وأحجم كثير من أهل العلم عن الكلام فيها، وبعضهم عرف الحق لكنه خشي أن لا يكون من أصحاب منزلة الصدع به، وما ثبت إلا القليل، ومنهم الإمام أحمد الذي ابتلي في هذه الفتنة وعذب وجلد وأوذي، فمن جلت الفتنة إلا والناس مطبقون على إمامته، حتى إنه لقب بإمام أهل السنة والجماعة. كذلك لما اشتدت الفتنة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، واختلط كما يقال الحابل بالنابل، وجهل كثير من الناس عقيدتهم، والتبست البدع الفلسفية والكلامية بالحق، وأشكلت على الناس، ودخل في كثير من الكتب المصنفة في التفسير والحديث وكتب الاعتقاد مادة ليست قليلة من البدع المحدثة، لما تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الأمر أنكره الناس وأنكروا ما جاءوا به، وابتلي ابتلاء عظيما، وأدخل السجن 7 مرات، وبدع وطعن فيه، وفرقت كتبه، ولكن العاقبة للمتقين. فما أن صدع بالحق وبينه وناظر فيه ودون فيه حتى بدأ يظهر الحق في الناس، وما أن ناس شيخ الإسلام ابن تيمية إلا وقد عرف الناس الحق، ثم لا يزال الناس في شغف للاطلاع على كتبه والعناية به، حتى أصبح في هذه العصور المتأخرة مجمع على إمامته، ولا يكاد عالم من علماء الإسلام إلا وهو حريص على الاطلاع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. والشواهد لهذا كثيرة في أن الرفعة إنما تكون بعد البلاء. كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ابتلي في بداية الأمر بالمخالفين الذين أنكروا عليه وهم أقرب الناس إليه ومن أقاربه، وبدعوه ورموه بمخالفة العلماء وبتبديعهم وبتكفير الأمة، لكن جعل الله عز وجل له الرفعة ولدعوته. فالمقصود أن أعظم الناس منزلة هو أقومهم بدين الله عندما يلتبس الأمر على الناس ويختلط الحق بالباطل. ولهذا يذكر ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أعلم أن رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض وأرفعها بالعلم. فالعلماء يرفع الله عز وجل بهم البدع، وهم أشد الناس على الشيطان، لأنهم يرفعون الشبه التي ينشرها، وأما العباد فقد يتلاعب بهم، لكن هذا لا يكون إلا للعلماء الراسخين. ثم ذكر بعض الآيات من كتاب الله عز وجل في الأمر بالصبر، كما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا في بيان منزلة الصابرين وما أمر الله عز وجل به من الصبر، وما أمر به نبيه، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته من بعده أن يصبروا كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل الذين شرفهم الله عز وجل بعلو المنزلة، وهم أفضل الرسل لقوة عزائمهم ولقوة قيامهم بالحق، فأمر الله عز وجل نبيه أن يتأسى به، ونبينا صلى الله عليه وسلم من أولي العزم وهو أفضلهم، ومع هذا أمره الله عز وجل بالصبر. وقال له ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا في بيان سنة الله عز وجل في خلقه أنه يحصل الابتلاء في بداية الأمر، وأنه لا بد أن يمس المؤمن السراء والضراء، وأن حاله يتقلب بين السراء والضراء، ولكن العاقبة له إذا صبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. على كل حال ادركنا الوقت، ولعلنا نعود أيضا الوقوف عند هذه الآيات نظرا لأهميتها، فنتوقف عند هذا الموطن من قراءة هذه الرسالة، والتزاما بالوقت المحدد لهذا الدرس، ونسأل الله عز وجل التوفيق الجميع. وإذا كان هناك يعني أسئلة في حدود 4 دقائق وهو ما بقي من الوقت، فيمكن أن نسمع من الأخوة إذا كانت هناك أسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل صاحب الفضيلة: أليس كل من خالف منهج أهل السنة والجماعة يكون من أهل الوعيد المنصوص عليه في حديث الافتراق؟ حقيقة السؤال فيه إجمال، المخالفة ليست على درجة واحدة، ينبغي أن يعرف. أما المخالفة في أصل من أصول عقيدة أهل السنة، فقد ذكر الإمام أحمد في رسالته في أصول السنة أن من خالف أصلا من أصول أهل السنة فهو ليس منهم. وأما المخالفة في بعض المسائل الجزئية فهناك من خالف من أهل العلم، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بأن المخالف في أصول الدين يبدع والمخالف في الفروع لا يبدع، قال هذا ليس من أقوال أهل السنة. فالخلاف ليس على درجة واحدة، ولهذا لو قلنا أن كل من خالف السنة فهو مبتدع، فهناك من أهل العلم من خالف في مسائل جزئية ومع هذا لم يخرج بمخالفته من دائرة أهل السنة، وإن كان يخطأ على مخالفته. أما المخالفة في أصول عقيدة السلف فنعم، فمن خالف في أصل من أصول العقيدة فإنه خارج من دائرة أهل السنة بمخالفته لبعض أصولها. أحسن الله إليكم. يقول كذلك: من يحكم على مناهج الفرق المبتدعة لا على أفرادهم بأنهم من 72 فرقة، فهل هذا صحيح؟ الأحكام تكون على المناهج وتكون على المعينين، وهذه مسألة يعني أخطأ فيها كثير من الناس، وهو دعوة بعض الناس أن الأحكام إنما تنزل على الأوصاف، وأما المعين فلا ينزل عليه حكم. وهذه المسألة انحرفت فيها طائفتان: طائفة تنزل الوعيد على كل معين قال بمقالة ورد بها النص بالوعيد، وهؤلاء الوعيدية، وطائفة أخرى يدعون الورع ويقولون أن النصوص تبقى معلقة على أوصاف المطلقة، وأن المعين مهما بلغ من الخطأ فإنه لا ينزل عليه الحكم، وهذا خطأ. والصحيح أن المعين ينزل عليه الحكم بشروط، ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن باب التكفير والوعيد والتفسيق واللعن أن هذا باب واحد، وأنه يبنى على أصلين: الحكم المطلق، وهو أن يعرف الحكم المطلق للمقالة التي قال بها المخالف، والأصل الثاني هو تنزيل الحكم المطلق على المعين بشروط وضوابط. فلا نهمل الشروط والضوابط، ولا نقول أيضا أن الأحكام لا تنزل على المعين. فإذا ثبتت المقالة أنها مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة فإن صاحبها مخالف لعقيدة أهل السنة، ولكن لا يستعجل في تنزيل الحكم حتى تستوفى الشروط المعتبرة في التكفير والتفسيق والوعيد واللعن. وأما التبديع فيكتفى فيه بما دون ذلك، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية بمثل قول ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.